وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نداء من رب العالمين لمن بيده القوامة للرجال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. النداء ها هنا لمن بيده القوامة من الرجال على النساء أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا، وهذه النار أعدها المولى عز وجل لكل من خالف ما أمر به واتبع ما نهى عنه. فمن الكبائر تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. والمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول: لعن المخنثين المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات بالرجال من النساء. وفي آخر: لعن الله المرأة تلبس ثياب الرجل والرجل يلبس ثياب المرأة. وفي آخر: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. أول الأمر اللعن، وهو الطرد من رحمة أرحم الراحمين يوم العرض يوم الدين. لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. أول الأمر كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ومعه عبد الله بن عمرو بن العاص، كان عند الزبير بن عبد المطلب، فإذا بامرأة تمر عليهما منتكبة قوس، أي تحمل قوسا كهيئة الرجال، فقال لها عبد الله بن عمر: أرجل أنت أم امرأة؟ قالت: امرأة. فإذا بعبد الله بن عمر يقول لها: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، هكذا قال صلوات ربي وسلامه عليه، لأنها تمثلت في هيئة الرجل بحملها للقوس كهيئة الرجال. وفي زماننا هذا العجب العجاب، يمر علي بعض الشباب والعياذ بالله وأنا جالس فلا أتبين أرجل أم امرأة. في يوم ظننت أن عيناي خدعتني حينما دخل علي أحدهم، فقلت له: ماذا تريدين؟ فقال لي: ألا ترى؟ فقلت: أرجل أنت؟ هذا حدث في بلد ليس من هنا ببعيد. ترى الشباب وقد نزع منه الحياء ونزع معه الدين، يلبسن ثياب النساء ويمتشطن مشطة النساء ويمشين مشية النساء. فإذا نظرت إلى هؤلاء لا تدري أهو رجل أم امرأة يميل في مشيته ويستميل ويتحدث كأنه امرأة. وإذا رأيته على الشاطئ رأيته يرقص رأس النساء والعياذ بالله، فلا يعلم أهذا ذكر أم أنثى، لأن هؤلاء أبعد ما يكون عن الرجال، فالرجال هم ما عاهدوا الله عليه وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. أما الذكر فللذكر مثل حظ الأنثيين، هكذا أراد المولى عز وجل أن يخلقه ذكر، وأبى هو إلا أن يكون أنثى. العكس بالعكس، فتاة تمتشط مشطة الشباب وتلبث ثياب الشباب وتتحرك كأنها شاب، وإذا تحدثت معها تقول يا ليتني كنت ولدا، تتشبه بالرجال وقد نسيت وتناست بأنها خلقت أنثى. هؤلاء ملعونون، لعنهم المولى عز وجل على لسان نبيه صلوات ربي وسلامه عليه، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. والمولى عز وجل أمر ولاة الأمر في البيت بمراعاة هؤلاء، فقال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في آل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن ولده وماله، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يخرج هذا الشاب كهيئة الفتاة، فهو مسؤول من والديه، وتخرج هذه الفتاة كأنها شاب فهي مسؤولة من والديها. فإن لم يوجد الأب فمن العم أو من الأخ أو من الجد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيا أهل الإيمان لا تسمحوا للشباب أن يخرجوا كهيئة الفتيات، ولا الفتيات أن يخرجن من البيوت كهيئة الرجال. لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، كبيرة من الكبائر التشبه من هؤلاء إلى هؤلاء ومن هذا إلى ذاك. وكل يرى بعين رأسه وببصيرته بأن هذا الصنف ملعون من الله، ومن كان في قلبه ذرة إيمان ينظر إليه بعين الحسرة وبعين العبرة وبعين أن هؤلاء قد ضلوا وأضلوا ولا راع لهم في بيوتهم. بعد ذلك الديوس، الذي لا يغار على عرضه، يحمل هذا بين هذا وذاك. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه حينما أراد أن يبين حال المرأة المترجلة والديوس قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله قد حرم الجنة على ثلاثة لا ينظر إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة: العاق لوالديه والمرأة المترجلة أي المتشبهة بالرجال والديوث. في حديث آخر: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر والعاق لوالديه والديوث. فذكر الديوث في حديثيه صلوات ربي وسلامه عليه. أما المرأة المترجلة المتشبهة بالرجال في واحد، والديوث في اثنين. والديوث هو الذي لا يغار على عرضه. ومن العجب أن المولى عز وجل ما خلق في خلقه شيء لا يغار على أنساه إلا الخنزير، فهو المخلوق الذي لا يغار على أنساه أبدا. وللأسف من بعض العباد صاروا كالخنازير والعياذ بالله رب العالمين، لا يغارون على أعراضهم. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يقول: صنفان لم أرهما قط. صنفان المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه لم يراهم، أناس معهم أذناب كأذناب البقر سياط يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهم كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. الشاهد من الحديث: نساء كاسيات عاريات. هؤلاء كأنهن خلقن منذ أن ولدتهن أمهاتهن في ثيابهن، لم يغيروا هذه الثياب، فخرجن من بيوت فيها أشباه رجال، لا أقول رجال ولا أنصاف رجال، بل خرجن من بيوت فيها أشباه رجال، لأن هؤلاء دياييث، جمع ديوث. المعتصم خليفة المسلمين، هؤلاء كانوا رجالا، كانوا رجالا لا يخشون في الله خشية لائم. حينما نادته امرأة ليست بأمه أو بزوجته أو بابنته أو بأخته أو عمته أو خالته، إنما هي من إحدى نساء المسلمين، نادت فقالت: ومعتصما، غار المعتصم على عرض هذه المسلمة وقد أثرها جند الروم. فأرسل خطابا إلى ملك الروم آنذاك، قال فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله المعتصم أمير المؤمنين إلى ملك الروم، أما بعد، فإذا وصلك خطابي هذا فأطلق سراح المرأة المسلمة التي عندك، وإلا والذي بعث محمدا بالحق لأجردن لك جيشا أوله عندك وآخره عندي رجال يحبون الموت كحبكم للحياة. والسلام. فما كان من ملك الروم إلا أن جهز جيشا من محاربات الروم قوامه 400 محاربة من النساء، وأرسل معهن المرأة المسلمة معززة مكرمة محملة بالهدايا إلى المعتصم. هؤلاء قوم خافوا الله فخوف الله منهم أعداؤه يا عباد الله، رجال كان عندهم دين، كانت عندهم نخوة، كانت عندهم رجولة. ناهيك عن الدين في هذا الزمان، أين النخوة؟ أين الرجولة؟ أين المروءة لمن يترك ابنته أو زوجته أو أمه يخرجن كاسيات عاريات يلبسن ثيابا يصف ويشف الأبدان وكأنهن لم يلبسن شيء؟ أتدرون لما حدث هذا يا عباد الله؟ لأن هؤلاء الذي أصفهم بأشباه الرجال قد خافوا من النساء أشد من خيفتهم من الله. لو أن هؤلاء خافوا من الله لأقاموا بمراد الله ما أمر به الله، ولكن هؤلاء خافوا من النساء فامتثلوا لأمرهن ولم يخافوا من الله فابتعدوا عما أمر به الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. النداء لأهل الإيمان، البدء بالنفس ثم الأهل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ستأتي هذه الابنة أو الزوجة أو الأم وتقول لك يوم القيامة ما منعتني وما قلت لي هذا حلال وهذا حرام؟ أعد الجواب. يا من تركت النساء يخرجن كاسيات عاريات، يا من خفت منهن ولم تخش الله، أعد الجواب واعلم بأن الجزاء من جنس العمل. ألا تعلم بأن كل هذا محسوب عليك حينما تخرج ابنتك كاسية عارية أو زوجتك كاسية عارية لتتباهى أنت أمام الناس بأنها من الجميلات؟ هي تتحمل الوزر وأنت تأخذ نفس الوزر. تأتي يوم القيامة تقول هي يا رب ما قال لي هذا حلال وهذا حرام، يا رب ما صبر على طاعتك وما صبر على أن يعينني على طاعتك، فرضي بما أردت أنا في الدنيا وردخ لي ولم يأمرني بما أمرته أنت به. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أي أدبوهم وأمروهم بطاعة المولى عز وجل وذكروهم بآيات الله وعلموهم سنة رسول الله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا من غفلت، اعلم بأن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ألا تعلم بأن الموازين قد ثقلت بذنوبك أنت؟ وتأتي يوم العرض وقد ذهبت حسناتك، ألا تدري بأن العرائس قد شيعت إلى القبر؟ ألا تدري بأن أغنى الناس قد وضعوا في القبر؟ انتظر الموت واعمل لما بعد الموت، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمرهم بما أمرك به الله وبما أمرك به رسول الله. نساء كاسيات عاريات، لو أن في هذه البيوت رجال أو أنصاف رجال ما خرجنا النسوة كاسيات عاريات. صنفان لم أرهما بعد، رجال معهم أذناب كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، ثياب يصف ويشف البدن، والرجل قد يبتسم ويضحك وتراه سعيد وتراه مسرور. آه ثم آه ثم آه على هذا الديوس حينما ترى رجل ينظر إلى ابنته أو زوجته أو أخته وهي ترقص وتغني والناس ينظرون إليها وهو يتمايل وقد طرب وظهر على وجهه السعادة، ظهرت على وجهه السعادة وابتسم وتمايل وتغنى ورقص والكل ينظر إليها بعين شهوة وهو سعيد مسرور بنظرة هؤلاء وبإعجابهم بابنته أو زوجته أو أخته، فهل هذا من الرجال في شيء؟ هذا لا يعرف في الشرع إلا بكلمة واحدة، أنه ديوس لا يغار على عرضه. ناهيكم عن الدين، أتحدث عن النخوة، عن الرجولة، عن المروءة. كيف يسمح رجل لابنته أو زوجته أو أمه أو أخته بأن ترقص وتغني وتتمايل بين الرجال وكل ينظر إليها بعين شهوة وهو سعيد فرحان؟ أهذا من الرجال في شيء؟ أهذا من الرجولة في شيء؟ أهذا من الكرامة في شيء؟ حضارة وتمدن، ألا بئس الحضارة وبئس التمدن إذا خالف شرع الله. الذين يتركون نساءهم يرقصون ويغنون والكل ينظر إليهم، هذا ديوس لا يعرف في الشرع إلا بأنه ديوس. كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة البخت المائلة، وهذا بعد أن قال صلوات ربي وسلامه عليه: مائلات مميلات. مائلات في مشيتهن، مميلات لغيرهن، على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يضربن شعورهن ويعظمن ما عليها من غطاء حتى تعلم من هي. فهذا ملعون فعله يا عباد الله. كاسيات عاريات، مائلات مميلات، على رؤوسهم كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. كاسيات عاريات، مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، كل هذه الأفعال لا تفعل إلا لاستجلاب النظرة، وكأن هذه الفتاة تريد أن تخرج من بيتها فتعود ومعها عشرة من العرسان، والأم فرحة مسرورة تقول للابنة ضعي هذا وهذا اللون مع ذاك اللون وهذا اللون مع هذا اللون، وهناك أحمر وأخضر، وضع العطر وافعلي ما تشائين، كل هذا منهي عنه خارج الدار أي في الشوارع والميادين، فالمرأة تتزين في بيتها كيفما أرادت، أما أن تخرج إلى الشوارع والميادين تضع العطور مكياج ها هنا وهناك، ثياب تصف وتشف ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا كله مخالف لشرع الله. ما ترك أشباه الرجال النساء تخرج من البيوت بهذه الأشكال إلا لأنهم خافوا من النساء أشد من خشيتهم من الله. لو أنهم خافوا الله لأطاعوا الله. نساء كاسيات عاريات اخرجي هكذا لينظر إليك هذا وذاك، والمولى عز وجل قد حذر من هذه النظرة فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. غض البصر عن هؤلاء وهؤلاء أمر من الله للرجال والنساء، ولنعلم علم اليقين بأن ما من عبد إلا وكتب عليه نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أنه قال قال صلوات ربي وسلامه عليه كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزينهما النظر، والأذن تزني وزينها السمع، واللسان يزني وزينه الكلام، واليد تزني وزينها البطش أو اللمس، والرجل تزني وزينها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، وكل ذلك يصدقه الفرج أو يكذبه. فمن وقع في مثل هذه الأفعال دون الفرج فليستغفر الله، لأن من وقع في الزنا كان له حد عند الله، إن لم يقم عليه الحد في الدنيا فسيقام عليه في الآخرة. ديوس لا يغار على آله ولا على عرضه، هذا نصيب العبد من الزنا بسبب النظرة. ولله ضر من قال كل الحوادث مبداها من النزر ومضغم النار في مستصغر الشرر. كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذو عين يقلبها في أعين العين أي النساء موقوف على الخطر. يصر ناظره ويضر خاطره لا مرحبا بسرور قد جاء بالضرر. الديوس والقواد، القواد هو الذي يقود المرأة إلى الرجل ليقع في الفساد أو العكس، والمعلوم بأنه من يحمل المرأة إلى الرجل ليوفق بينهما في الحرام. المولى عز وجل يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يا الله أعيروني العقول والقلوب، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين، لم يقل المسلمين، قال المؤمنين. هناك من أسلم باللسان ولم يكتمل الإيمان في قلبه قد يقع في الزنا فيتوب فيتوب الله عليه، أما من امتلأ قلبه بالإيمان فالنداء له من الرحمن بأن هذا الفعل محرم عليه إلى قيام الساعة، وحرم ذلك على المؤمنين. فالزاني لا يزني وهو مؤمن، ينزع منه ثوب الإيمان حتى يتطهر فيتوب فيعود عليه ثوب الإيمان، فلا ينكح إلا زانية باغية أو مشركة، وكذلك المشركة لا ينكحها إلا زان أو مشرك. أما أهل الإيمان فهم أبعد ما يكون عن هذا الفعل، لما؟ لأن نور الإيمان قد ملأ القلوب، فاستحال مع هذا النور الذي اتصل برب القلوب أن تستميله الدنيا إلى رذائلها، فبعد كل البعد عن هذه الكبيرة الشنعاء. قواد يقود المرأة إلى الرجل ليقع في الحرام، هو قواد معلوم بين العباد وملعون عند رب العباد، يستتر من هذا وذاك كالثعبان، إذا أشار عليه أحد صار كالفأر مختبئا لا تراه، هو يعلم أنه قواد والناس ينظرون إليه بهذه النظرة ويعلمون ما يصنع، وهو بعقله يقول إنها تجارة، ألا بئس التجارة هي، ألا بئس الفكر هو، ألا بئس العقل هذا. ديوس وقواد، هذا لا يغار على عرضه وهذا لا يغار على عرضه، فإن كان متزوجا أهدى زوجته مقابل المال إلى من أراد، وإن كانت عنده ابنة أعطاها لمن يدفع أكثر، فهو قد امتهن الحرام وران على قلبه الحرام وغلف قلبه بالحرام وامتلأت بطنه بالحرام وغزي بالحرام، فهذا عند الله له عظيم العذاب يوم العرض يوم الدين. كسي من حرام وشرب من حرام وأكل من حرام وعاش بحرام واستمتع بحرام، وكل ما أتاه حرام في حرام، فماذا تظنون بهذا عندما يلاقي المولى عز وجل في علا؟ ديوس لا يغار على عرضه، قواد يقود النساء، نعوذ بالله من هذا وذاك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك ومن اقتفى أثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، نكتفي بذكر المحلل والمحلل له حتى لا نطيل عليكم. بدأنا بالمتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، بعد ذلك تحدثنا عن الديوس الذي لا يغار على عرضه وآله، والقواد الذي يحمل المرأة إلى الرجال، ونختم بالمحلل والمحلل له. روى الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن المحلل والمحلل له. المحلل هو الذي يتزوج المرأة بعد أن طلقها زوجها 3 طلقات فأصبحت بائنة بلا رجعة، فيتزوجها هو ويدخل بها ثم يطلقها لتحل لزوجها من جديد. وهذا ما يحيك في صدره، وهذه نيته، فهذا هو المحلل. المحلل له الزوج الذي طلق زوجته 3 فلا تحل له حتى تنكح من زوج غيره، فيأتي هذا المحلل ليحلل للزوج القديم زوجته من جديد. فهذا الفعل ملعون، فاعله محلل ومحلل له. ابن عمر يأتيه رجل فيقول له: يا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إن رجلا طلق ابنة عم له وقد ندم، وأريد أن أتزوجها فأحللها له دون أن يعلم هو، دون أن يعلم هو، ودون أن يطلب مني. أعيروني القلوب والعقول. دون أن يعلم هو ودون أن يطلب مني. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا، حتى تدخل بها، فإن طابت لك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتها، وإنا كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاح، سفاح أي زنا، وإن كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاح أي زنا. وآخر يأتيه فيقول له: يا عبد الله بن عمر، أريد أن أتزوج امرأة فأحللها لزوجها. فقال: هذا زنا. فقال: هذا زنا. وإن مكث 20 سنة وهو يريد أن يحللها فهما قد وقعا في الزنا. لو أن رجل أراد أن يتزوج امرأة وفي نيته أن يحللها لزوجها الأول، فتزوجها ومكث معها 20 سنة مكث معها 20 عاما وفي نيته أنه سيطلقها حتى تحل لزوجها الأول. إن كانت هي تعلم هذا فقد وقع في الزنا، إن لم تكن تعلم فهو قد وقع دونها في الزنا. إنما الأعمال بالنيات. هو أراد التحليل وهي لا تعلم، هو قد وقع في الزنا وهي خرجت من دائرة الزنا. هي تعلم أنه يريد أن يحللها لزوجها الأول، وقعت هي وهو في الزنا. هو ملعون وهي ملعونة، وهذا زنا لا محال. لعن المحلل والمحلل له. أما أن يأتي بعض من تفيهقوا وتفزلكوا وادعوا أنهم من أهل الدين ليحلوا هذا الفعل، أقول لأمثال هؤلاء: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل كان لك ذلك التعليم؟ تصف الدواء لذي السقام وضدنا كيما يصح، كيف وأنت سقيم؟ ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك، فإن هيتها عن غيها حين ذاك يسمع ما يقال منك وينفع التعليم. حين ذاك يسمع ما يقال منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. المحلل والمحلل له، المحلل والمحلل له، الديوس القواد المتشبهة من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء، أقول لهم جميعا: اتقوا الله، ولله ضر من قال: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل: يا نفس إن علي رقيب، ولا تحسب أن ما تفعله عنه يغيب، فسبحانه وتعالى علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون، فسبحان من أمره بين الكاف والنون. اللهم ارزق مصر الأمن والأمان، اللهم ارزق مصر الأمن والأمان، اللهم ارزق مصر الأمن والأمان، اللهم قي مصر وسائر بلاد المسلمين شر الأشرار وما تعاقب عليه الليل والنهار، اللهم قي مصر حسد الحاسدين ومكر الماكرين وكيد الكائدين وغدر الغادرين وخيانة الخائنين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وأعنا ولا تعن علينا. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم من أراد بنا وبديننا وبمصرنا وبسائر بلاد المسلمين سوءا فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، ومزقه شر ممزق يا جبار السماوات والأرض. اللهم ولا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما يا الله إلا فرجته، ولا هما يا الله إلا فرجته، ولا هما يا الله إلا فرجته، ولا غائبا إلا ولأهله سالما غانما رددته، ولا غائبا إلا ولأهله سالما غانما رددته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وأقم الصلاة.